الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، لازلنا مع كلام الإمام النووي في الباب الأول من أبواب هذا الكتاب التبيان في آداب حملة القرآن. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يتعتع أو يتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. هذا الحديث سبق معنا أن شرحناه في القسم في الصف، وهنا ربما رواية أخرى وهي الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به، ونحن الرواية التي كتبناها الماهر بالقرآن مع الكرام البررة، واضح؟ أيضا في قوله وهو يتتعتع، ونحن قرأنا رواية يتعتع، ها؟ وهذا كله أيضا ثابت عن رسول الله، والحديث رواه البخاري ومسلم في الصحيحين في صحيحيهما. وهنا لا داعي للإشارة إلى ما تضمنه الحديث، فإن كان ولا بد مما لم نذكر، وهو أنه لا يفهم من هذا أن الذي له أجران أفضل من الماهر، لا يفهم هذا، فالماهر منزلته أعلى من منزلة الذي يتعتع عند قراءة القرآن. وأيضا سئل الإمام سفيان الثوري رحمه الله وقيل له: أيهما أفضل، الرجل يجاهد في سبيل الله أم يتعلم القرآن ويعلمه؟ قال: الثاني، أي الرجل الذي يعلم القرآن ويتعلمه أعظم أجرا من الذي يجاهد بالسلاح. وتعليم القرآن وتعلمه جهاد، وسماه الله الجهاد الأكبر، قال الله تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن الكريم. قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها ولها طعمها أو وطعمها طيب حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح. هذا حديث فيه فوائد كثيرة جدا، ولو شرعنا في حصرها الآن لضاق بنا الوقت، ولذا نتركها لفترة الساحة التي ستكون غدا إن شاء الله تعالى على 10، واضح؟ الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.